وثمة أهمية خاصة للجهود الصليبية التي قام بها ألفونس الأول ملك البرتغال ضد المسلمين بالأندلس، هي أنه استعان سنة 1147 بأسطول صليبي يحمل جماعة من الإنجليز والفلمنكيين والألمان كانوا في طريقهم إلى الشام للمشاركة في الحملة الصليبية الثانية، فاستوقفهم ألفونس الأول وتمكن بمساعدتهم من طرد المسلمين من لشبونة التي غدت عاصمة مملكة البرتغال الناشئة. وهكذا لم يقتصر ميدان الحروب الصليبية في ذلك العصر على المشرق والأراضي المقدسة، بل شمل أيضا المغرب وإسبانيا، فأسهم الصليبيون الوافدون من إنجلترا وألمانيا في فتح لشبونة، كما اشترك الصليبيون الفرنسيون في مساعدة برنجار كونت برشلونة وبروفانس، هذا في الوقت الذي مد فرسان الداوية والإسبتارية نشاطهم في وادي نهر إبرو بإسبانيا فضلا عن بلاد الشام. ولم تلبث هيئة الرهبان السسترشيان أن أقامت لنفسها مركزا في إسبانيا سنة 1149، حيث أقاموا قوة حربية للدفاع عن مصالحهم من ناحية ولحرب المسلمين من ناحية أخرى. ثم تكاثرت بعد ذلك في إسبانيا المنظمات الدينية ذات الصبغة العسكرية مثل هيئة القديس جوليان التي أسهم ملكها ليون سنة 1152 التي أسسها الملك ليون سنة 1152، والتي اتخذت بعد ذلك سنة 1218 اسم منظمة القنطرة، وذلك عندما استولى المسيحيون على بلدة القنطرة الواقعة على نهر تاجة، واتخذها أولئك الفرسان مركزا لنشاطهم. ولم تتردد البابوية في تشجيع تلك المنظمات التي نهضت في إسبانيا بالدور نفسه الذي قامت به الإسبتارية والداوية والتيتون في بلاد الشام، بل إن الفضل يرجع إلى البابا إسكندر الثالث والبابا إنسونت الثالث لعنهما الله في قيام أشهر منظمة دينية حربية عرفتها إسبانيا، وهي منظمة سانتياغو. وبفضل نشاط هذه الهيئات وجهودها اشتدت حماسة المسيحيين في حرب المسلمين في الأندلس، كما أخذ الطابع الديني يغلب على هذه الحرب ليجعل منها حربا صليبية لا تقل أهمية في نظر الأوروبيين المعاصرين عن الحرب الصليبية الدائرة عندئذ في المشرق. وهكذا دخل الصراع بين المسلمين والمسيحيين في إسبانيا دورا جديدا لم يعد فيه مجرد حروب محلية متفرقة بين حكام الفريقين، وإنما أصبح صراعا شاملا بين حضارتين مختلفتين وديانتين سماويتين متباينتين ظل يتقاسمان ويتنازعان السيادة على ذلك الركن الجنوبي الغربي من أوروبا طوال عدة قرون. وفي هذه الحروب أظهر الموحدون مقاومة عنيفة حتى أنزلوا هزيمة ساحقة بألفونس التاسع ملك قشتالة في موقعة الأراك سنة 1195، على أن البابا إنسونت الثالث المتوفى 1216 وهو صاحب الفضل في إثارة الحماسة الصليبية في إسبانيا وتشجيع المتطوعين من أهالي البلاد الغربية على المشاركة في الحرب الدينية ضد المسلمين لم يستطع أن يسكت على هزيمة الأراك، ولم يلبث هذا البابا أن أعلن الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، فاجتمع عدد كبير من فرسان أوروبا للمشاركة في تلك الحرب تحت زعامة رئيس أساقفة ناريبون، وكان أن تضافرت في تلك الحرب جهود ملك أراغونا وملك نافاري وملك قشتالة، مما ساعد على إنزال هزيمة كبرى بالموحدين في موقعة العقاب سنة 1212. ولم تكن قائمة للموحدين بعد ذلك بالأندلس، فأخذت المدن والمعاقل الإسلامية تتساقط واحدة بعد أخرى في قبضة المسيحيين، بحيث لم يتبقى للمسلمين في إسبانيا عند منتصف القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة الصغيرة في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة. وفي تلك الرقعة الضيقة بين جبال نيفادا والبحر قدر لبقايا دولة المسلمين أن تعيش فترة أخرى من الزمان بلغت نحو من قرنين ونصف. الأتراك وقوة المسلمين، ظهور السلاجقة طغرل بيك. في الوقت الذي تنازعت السيادة على المسلمين في الشرق الأدنى خلافتان، إحداهما فاطمية شيعية والأخرى عباسية سنية، وفي الوقت الذي ساءت أحوال هاتين الدولتين، الأولى بسبب سياسة الخليفة الحاكم بأمر الله وسوء الأحوال الاقتصادية وازدياد نفوذ الوزراء العظام، والثانية بسبب تفاقم سلطة بني بويه الذين سيطروا على الخلفاء العباسيين سيطرة تامة. في ذلك الوقت ظهرت قوة فتية على مسرح الشرق الأدنى، هي قوة الأتراك، لتبث في العالم الإسلامي روحا جديدة، مما أدى إلى تغيير ميزان القوى مرة أخرى بين المسلمين والبيزنطيين في الشرق الأدنى. والملحوظ أن بني بويه اعتراهم الضعف منذ أواخر القرن العاشر للميلاد بسبب المنازعات بين أمرائهم، وكان ذلك عندما ظهرت قوة أخرى في إيران هي قوة الغزنويين الأتراك الذين استطاعوا أن يقضوا على آخر الأمراء السامانيين سنة 999، ولم يلبث أن تمكن محمود الغزنوي 998 إلى 1030 تمكن من السيطرة على إقليم خراسان بأكمله، كما انتزع من البويهيين جزءا من عراق العجم، مما يشير إلى ازدياد نفوذ العنصر التركي في الجناح الشرقي من العالم الإسلامي. وبينما واصل الغزنويون فتوحاتهم في شرق إيران والهند، إذا بقبيلة أخرى هي قبيلة السلاجقة تخرج من منطقة الاستبس المحيطة ببحر آرال لتتوغل في إقليم خراسان. والسلاجقة قوم من الأتراك الغز نسبوا إلى جدهم سلجوق ابن دقاق، وعاشوا أول أمرهم في إقليم تركستان حتى نزحوا صوب بلاد الإسلام على حدود نهر سيحون، وهناك اعتنقوا الديانة الإسلامية. وبعد وفاة سلجوق رحل السلاجقة إلى إقليم بخارى، حيث ظلوا يتبعون الغزنويين تبعية غامضة حتى ثاروا عليهم في نهاية الأمر، واستطاع زعيمهم طغرل بيك الاستيلاء على نيسابور عاصمة خراسان سنة 1037. في الوقت الذي كان الغزنويون مشغولين عن تلك الأحداث بفتوحاتهم الجديدة في الهند، وأخيرا تنبه السلطان مسعود الغزنوي إلى خطر السلاجقة، فحاول أن يقضي على ذلك الخطر، ولكن بعد فوات الأوان إذ أنزل به طغرل بيك الهزيمة سنة 1040، وغنم السلاجقة من العسكر المسعودي ما لا يدخل تحت الإحصاء، وبذلك تمت سيطرة السلاجقة على خراسان، واقتصر نفوذ الغزنويين على أفغانستان. وعندما أدرك مسعود الغزنوي أنه من الصعب إخضاع السلاجقة عن طريق القوة، حاول استمالتهم ودفع خطرهم بالحيلة والسياسة، فكتب إليهم يعدهم بالمواعيد الجميلة والخلع النفيسة، وأمرهم بالرحيل إلى آمل الشط وهي مدينة على جيحون، ونهاهم عن الشر والفساد، ولكن السلاجقة استخفوا بالرسول ولم يطمئنوا إلى نوايا السلطان مسعود ووعوده، وقالوا نحن لا نطيعه ولا نثق فيه. وفي ذلك الوقت اختار بقية زعماء السلاجقة من أسرة طغرل بيك أن يعمل كل منهم لحسابه الخاص، فأخذوا يتوسعون على حساب القوى الإسلامية والبيزنطيين جميعا، ونجحوا فعلا في بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من فارس وشمال العراق وأرمينيا وآسيا الصغرى. أما طغرل بيك نفسه فقد نظم دولته الجديدة وأقر النظام فيها، كما استولى على الري 1042-43 وعلى أصبهان سنة 1050، واتخذ الأخيرة يعني أصبهان حاضرة لدولته. ومن ذلك المركز الجديد اتخذ طغرل بيك يتدخل في شؤون الخلافة العباسية. والواقع أن الخلافة العباسية كانت تمر عندئذ بمحنة قاسية، بعد أن ظلت قرابة قرن أي منذ سنة 945 ترزح تحت وصاية بني بويه وسيطرتهم. ذلك أن بني بويه عملوا على الحد من نفوذ الخليفة العباسي في بغداد فضلا عن البلاد الأخرى التابعة للدولة العباسية، ثم إن اعتناق بني بويه للمذهب الشيعي وتعصبهم لذلك المذهب وإرغامهم السنيين على الاشتراك في أعياد الشيعة كل ذلك ادى الى انتشار الفتن المذهبية في العراق. وكان امير الامراء من بني بويه في اواسط القرن الحادي عشر هو الملك الرحيم ابو النصر خسرو فيروز 1048 الى 1055 الذي ترك مقاليد البلاد لفئة من اعوانه. ظهر منهم رجل مغامر اسمه المظفر ابو الحرث ارسلان المعروف بالبساسيري، وصفه ابن القلانس بانه واحد من الغلمان الاتراك عظم امره واستفحل شأنه واستولى على العباد والبلاد. ولم يحجم البساسيري هذا عن تدبير مؤامرة للقضاء على الخلافة العباسية وادخال بغداد تحت لواء الخلافة الفاطمية، بل انه راسل فعلا الخليفة المستنصرة الفاطمية في هذا الشأن. وازاء ذلك الخطر لم يسع الخليفة القائم بامر الله العباسي سوى ان يستنجد بالسلاجقة السنيين لمساعدته في انقاذ الخلافة العباسية. وفي الوقت الذي قصد البساسيري دار الخلافة في بغداد ونهبها واحرقها ونقض ابنيتها واستمر واستولى على كل ما فيها، سار طغرل بيك الى بغداد سنة 1055 ليقضي على البساسيري ويقتله. هكذا حل السلاجقة محل البويهيين في الوصاية على الخلافة العباسية، وتقدم الخليفة الى الخطباء بالخطبة لطغرل بيك بجوامع بغداد، فخطب له يوم الجمعة رمضان من عام 447 هجرية طبعا. ولا شك في ان ما قام به طغرل بيك من انقاذ الخلافة العباسية والمذهب السني اضفى عليه مكانة خاصة في العالم الاسلامي. هذا الى ان طغرل بيك استطاع بتلك الخطوة ان يحقق للمسلمين قدرا كبيرا من الوحدة هم احوج ما يكون اليها عندئذ، فصارت ايران والعراق تؤلفان وحدة كبيرة دانت بالزعامة الروحية للخليفة العباسي وبالزعامة الدنيوية للسلطان السلجوقي. اما طغرل بيك نفسه فقد خلع عليه الخليفة العباسي واضفى عليه القاب التشريف كما زوجه الخليفة من ابنته. وهكذا تبدل الموقف في العالم الاسلامي عند وفاة طغرل بيك سنة 1063. فبعد ان كانت الامبراطورية البيزنطية تجد على حدودها الشرقية في القرن العاشر دولة اسلامية منحلة سياسية ومنقسمة على نفسها مذهبيا وحربيا، اذا بالعنصر التركي الذي ظهر على مسرح الاحداث في القرن الحادي عشر يبث في الدولة الاسلامية بالمشرق روحا جديدة وعزيمة قوية، ويهيئ للمسلمين في الشرق الادنى قدرا من الوحدة مكنتهم من استئناف التوسع من جديد، وبخاصة على حساب جيرانهم البيزنطيين. وكان ذلك في الوقت الذي دخلت الدولة البيزنطية دور ركود جديد بعد الصحوة التي مرت بها في القرن العاشر، مما اتاح فرصة مواتية للسلاجقة للتوسع على حساب البيزنطيين في اسيا الصغرى توسعا امنا مضطردا في القرن الحادي عشر. على انه ينبغي ان نعتقد الا نعتقد ان الغزو السلجوقي لاراضي الدولة البيزنطية اتخذ طابعا اجماعيا مفاجئا، فعند النصف الاول للقرن الحادي عشر اعتادت الدولة البيزنطية ان تتعرض بين حين واخر لغزوات قام بها بعض المغامرين من الاتراك السلاجقة امثال ابراهيم ابن اينال وقتلمش. من ذلك ما قام به ابراهيم ابن اينال سنة 1048 من غزو ارمينية التي كان الاباطرة البيزنطيون قد ضموها الى دولتهم كما سبق ان اوضحنا. فاوغل السلاجقة في الاراضي البيزنطية حتى وصلوا الى ملاذ كرد وارذن وبلغوا طرابزون على شاطئ البحر الاسود، وعندئذ اكثر السلاجقة من القتل في الروم وهزموهم واسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم. يقول المقريزي ان ملك الروم هو الذي أرسل بطلب هدنة من طغرل بيك وهداه وعمر مسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بيك. ومع ذلك فإنه يبدو أن طغرل بيك لم يكن راغبا في فتح باب العداء عندئذ مع القسطنطينية، فأمر بإطلاق سراح القائد البيزنطي الذي أثره إبراهيم ابن إينال، وأرسل بعثة إلى القسطنطينية لعقد الصلح. وليس معنى ذلك أن الأمور هدأت بين السلاجقة والبيزنطيين، إذ استمر المغامرون من السلاجقة يشعرون نار الحرب مع البيزنطيين، فاجتاح السلاجقة إقليم قرص سنة 1052، بل إن طغرل بيك نفسه غزا أرمينية سنة 1054 ودمر ما صادفه من قرى ومزارع فيما بين بحيرة فان وجورجيا وأرزن، وإن كانت الجيوش البيزنطية لم تمكنه بأي حال من الاستيلاء على مانزيكيرت، فاكتفى بأن حصرها وضيق على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخربها. ومع أن الأتراك السلاجقة استطاعوا في عهد قسطنطين التاسع 1042 إلى 54 مد إغاراتهم إلى جميع أنحاء أرمينية بغية السلب والنهب، إلا أنهم لم ينجحوا في احتلال مركز قوي يثبتون فيه. على أن الموقف تغير عندما اشتدت هجمات السلاجقة على أراضي الدولة البيزنطية بين سنتي 1057 و 81، فاجتاحوا كبادوكيا ونهبوا ملطيا 1057، وفي سنة 1059 أوغل السلاجقة حتى سيواس وذبحوا فريقا من أهلها، ثم عادوا محملين بالأسلاب والغنائم. ومع ذلك فإنه يمكن القول بأن إغارات السلاجقة استمرت حتى وفاة طغرل بيك سنة 1063، تستهدف غالبا السلب والنهب دون أن يحاولوا الاستقرار وإقامة دولة لهم داخل أراضي الدولة البيزنطية. ألب أرسلان وموقعة مانزيكيرت. وبوفاة طغرل بيك وقيام خليفته ألب أرسلان من 1063 إلى 72، قيامه مكانه في الحكم، دخلت سياسة السلاجقة تجاه الدولة البيزنطية دورا جديدا، إذ غدت هذه السياسة تستهدف الاستيلاء على أراضي تلك الدولة وامتلاكها بدلا من مجرد القيام بإغارات محدودة للسلب والنهب. ففي سنة 1065 استولى ألب أرسلان على آني ثم على قرص، وهما العاصمتان القديمتان لأرمينيا والمركزان الأساسيان لقوة البيزنطيين ونفوذهم في الأقاليم الشمالية الشرقية من آسيا الصغرى. وبعد أن دمر السلطان ألب أرسلان مدينة آني، اضطر إلى العودة إلى فارس ليخضع بعض أقاربه الذين ساروا ضده، ومنذ ذلك الوقت غدا الطريق مفتوحا أمام السلاجقة إلى داخل الأناضول بعد أن استولوا على قلب أرمينية، فاستمروا منذ إذن دون أن يرتبطوا بخطة حربية معينة، استمروا يجتاحون القرى والضياع متجنبين بقدر الاستطاعة المراكز القوية المحصنة، حتى دمروا إقليم كبادوكيا بأكمله، ثم وصلوا إلى قيصرية فخربوها سنة 1067 واعتدوا على كنيسة القديس باسل. كل ذلك والإمبراطور البيزنطي قسطنطين العاشر دوكاس من 1059 إلى 67 جامد لا يتحرك ولا يحاول إنقاذ البناء الكبير الذي شيده أسلافه في القرن العاشر وبخاصة باسل الثاني. على أنه لم يلبث أن تولى عرش الإمبراطورية بعد ذلك رجل نشيط على جانب من الكفاية الحربية، هو رومانوس الرابع من 1067 إلى 71، فبدأ بإصلاح الأوضاع الداخلية في الدولة، ثم أعاد تنظيم الجيش البيزنطي الذي غدت الفرق الأساسية فيه تتألف من جند مرتزقة من النورمان الإيطاليين والتركمان الآسيويين فضلا عن الفرنجة الغربيين. وبذلك الجيش غير المتجانس شرع الإمبراطور رومانوس الرابع في استرداد الأناضول حتى الفرات شرقا من جموع السلاجقة. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي أحاطت برومانوس ومهمته، إلا أنه نجح إلى حد كبير في تحقيق غرضه، هذا وإن كانت خفة الأتراك السلاجقة وسرعة حركاتهم لم تمكنه من تنفيذ برنامجه وفق ما كان يشتهي. وقد سلك رومانوس الرابع طريق سيواس وقيصرية للوصول إلى مرعش على الحدود بين الشام قيليقيا سنة 1068، ولم تكد تمر تلك السنة حتى كان الإمبراطور قد وصل إلى مندج في عسكر كثيف على الضفة الغربية لنهر الفرات. وهناك ترك حامية في إرتاح شرقي أنطاكيا، ولكن جموع السلاجقة لم توقف نشاطها في تلك الأثناء، وإنما واصلوا إغاراتهم المدمرة حتى نهبوا عمورية في قلب فريجيا، وبذلك لم تعد أرمينيا تقف حاجزا بين السلاجقة وقلب آسيا الصغرى، وصارت مسالك البلاد مألوفة لهم، على أنه إذا كان السلاجقة قد أوغلوا بهذه الصورة في قلب آسيا الصغرى، إلا أنهم حرصوا دائما إلى عدم الاصطدام بالجيش الإمبراطوري، حتى إنهم كثيرا ما كانوا يتركون خلفهم ما جمعوه من مغانم ومكاسب. ثم كان أن استطاع رومانوس الرابع على الرغم من ثورة أحد زعماء النورمان المرتزقة في قيليقيا، استطاع أن يطارد السلاجقة حول قيصرية وأن يوغل في غرب أرمينيا. وإن كان قد قلل من شأن هذه الانتصارات الهزيمة التي أنزلها السلاجقة بحاكم ملطيا البيزنطي، ثم استيلاء السلاجقة على تلك المدينة. وفي سنة 1070 أنزل السلاجقة هزيمة أخرى بالقائد البيزنطي مانويل كومينين قرب سيواس، وأثروا ذلك القائد، هذا مع ملاحظة أن الرها في بلاد النهرين ظلت طوال تلك الأثناء في قبضة البيزنطيين، فصمدت لجميع الهجمات التي تعرضت لها من جانب السلاجقة. أما ألب أرسلان فكان قد انتهى في ذلك الوقت من تصفية المشاكل الداخلية في دولته، فعاد من أذربيجان وقد صمم على اتباع سياسة الجهاد الديني العام ضد الروم. وكان أن استولى ألب أرسلان على ملاز كرد أو مانزكر سنة 1070، وهي تقع شمالي بحيرة فان، وكانت من البقايا الأخيرة التي تبقت للدولة البيزنطية في أرمينيا. ثم أتبع ذلك باسترداد ملطيا مرة أخرى من البيزنطيين، وأخيرا قصد الرها فحاصرها فلم يظفر منها بطائل. وعندئذ اتجه ألب أرسلان على رأس قواته ضد حلب، وأميرها وأميرها وقتئذ رشيد الدولة محمود المرداسي، فخضعت حلب للسلاجقة، وأعلن بنو مرداس تبعيتهم لألب أرسلان الذي خلع على محمود المرداسي وأعاده إلى بلده. وفي تلك الأثناء شرع رومانوس الرابع في القيام بمحاولة جديدة لاسترداد أرمينيا، وكان ذلك في ربيع سنة 1071، فخرج على رأس جيش ضخم يتألف من 200,000 مقاتل، وإن كان معظم هذا الجيش مؤلفا من مرتزقة من النورمان والتركمان، مما جعله مفتقرا إلى حسن التنظيم. وعند وصول رومانوس الرابع إلى أرزن ارتكب خطأ كبيرا بتقسيم قواته، فأرسل جزءا من جيشه لمهاجمة مدينة خلاط، في حين صار هو على رأس بقية الجيش تجاه مانزكر، واستولى عليها فعلا. ولم يكد ألب أرسلان يسمع تلك الأخبار حتى ترك حلب قاصدا أرمينية، حيث اتبع السياسة التقليدية للسلاجقة، وهي تجنب الاصطدام بالجيوش البيزنطية. وعندما أرسل ألب أرسلان إلى الإمبراطور رومانوس الرابع يطلب مهادنته، رد الإمبراطور قائلا: لا هدنة إلا بالري، أي أنه ينوي غزو بلاد السلاجقة حتى يصل قلب دولتهم بالري. وعندئذ انزعج السلطان ألب أرسلان، ولم يعد هناك مفر من القتال. وفي أغسطس سنة 1071 التقى ألب أرسلان بخصمه رومانوس الرابع جنوب مانزكرت، أو على وجه التحديد بين مانزكرت وخلاط. وفي الموقعة الحاسمة التي دارت بين الطرفين حلت الهزيمة بالبيزنطيين، ووقع الإمبراطور رومانوس الرابع نفسه أسيرا، وقتل من الروم ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى. ويقال إن الإمبراطور البيزنطي أبلى بلاء حسنا وحارب بشجاعة وبسالة حتى سقط فرسه قتيلا من تحته، ولكن الخيانة لعبت دورها عندئذ في إضعاف قوة البيزنطيين، إذ انفض عنهم جنودهم المرتزقة من التركمان واستجابوا لنداء رابطة الدم فانضموا إلى جانب السلاجقة. بل إن بعض القادة البيزنطيين تخلوا عن إمبراطورهم في تلك اللحظة الحرجة، فأشاعوا خبر الهزيمة والمعركة ما زالت دائرة، وعندئذ فر الجند تاركين الإمبراطور يقع في قبضة أعدائه. ومهما يكن من أمر، فإن موقعة ملازكورت كانت أكبر كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن الحادي عشر، وليس هذا مجال الإفاضة في أثر الموقعة في التاريخ البيزنطي، ولكنها وإنما تكفي الإشارة إلى أنها جاءت دليلا على نهاية دور الدولة البيزنطية في حماية العالم المسيحي في الشرق من ضغط المسلمين، وفي حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو الآسيويين. وبذلك صار على الغرب الأوروبي أن يقوم بدوره في هذا المضمار، بدلا من اعتماده حتى ذلك الوقت على الإمبراطورية البيزنطية. وبعبارة أخرى، فإن موقعة مانزكر تبرر في نظر كثير من المؤرخين ما حدث سنة 1095 من دعوة للحرب الصليبية في الغرب الأوروبي، على أساس أن هذه الدعوة إنما جاءت رد فعل للكارثة التي حلت بالدولة البيزنطية سنة 1071، على أن ثمة حقيقة أخرى أكسبت موقعة ملازكرد أهميتها الخطيرة في التاريخ، وهي أن المجتمع البيزنطي كان قد بلغ عندئذ درجة من الانحلال جعلته لا يقدر خطورة تلك الكارثة. حقيقة إن انتصار السلاجقة في ملازكرد كان لا يعني بالنسبة لأفقهم المحدود في ذلك الوقت أكثر من امتلاك المسلمين أرمينيا ثم أنطاكيا والرها، وقوى هذا الاعتقاد أن السلطان ألب أرسلان عامل أسيره الإمبراطور رومانوس الرابع معاملة طيبة، فأحسن وفادته ثم أطلق سراحه بعد 8 أيام من أسره، وأعاده إلى بلاده معززا بعد أن جهزه ب10,000 دينار يستعين بها على السفر. ويبدو أن كل ما كان يطمع فيه ألب أرسلان هو أن يقف الإمبراطور البيزنطي موقف الحياد إزاء جهود السلاجقة لتوحيد الدولة الإسلامية في الشرق الأدنى، وأن يقوم الإمبراطور برد خصوم السلطان الفارين من وجهه إلى الأراضي البيزنطية. وهكذا، بدلا من أن يستغل ألب أرسلان انتصاره في محاولة احتلال بقية آسيا الصغرى، إذ به يتجه سنة 1072 إلى الأطراف الشرقية في محاولة احتلال بقية أطراف الشرقية من دولته لإخضاع بلاد ما وراء النهر جيحون. ولكن البيزنطيين بانشقاقهم وانقسامهم على أنفسهم هم الذين وسعوا الخرق وضاعفوا من خطر الهزيمة، فلم يكفهم ضياع أرمينيا، وإنما تسببوا في فتح أبواب آسيا الصغرى على مصاريعها أمام السلاجقة. ذلك أن أخبار كارثة ملازكرد لم تكد تصل إلى القسطنطينية حتى أعلن ميخائيل السابع إمبراطورا من 1071 إلى 1078، وعند إطلاق سراح رومانوس الرابع ألقى القبض عليه أو ألقي القبض عليه وسملت عيناه، وعلى تلك الصورة توفي رومانوس بعدما أبداه من شجاعة في ملازكرد. أما ألب أرسلان، يروي ابن العبري أن ألب أرسلان عندما رأى الإمبراطور الأسير وبخه وقال له: ألم أرسل لك في المهادنة فأبيت؟ فقال: دعني من التوبيخ وافعل ما تريد. فقال السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ فقال: القبيح. قال له فقال القبيح قال له: فما تظن أني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني، وإما أن تشهر بي في بلادك، والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائبا عنك. قال: ما عزمت على غير هذا. ففداه بألف دينار وأن يطلق كل أسير عنده من المسلمين. انتهى. أما ألب أرسلان فقد قتل سنة 1072 أثناء حروبه في بلاد ما وراء النهر جيحون، فخلفه ابنه ملك شاه من 1072 إلى 92، الذي ثبت دعائم دولة السلاجقة حتى اتسعت في عهده وامتدت من حدود الصين شرقا حتى بحر مرمرة غربا. ومع ذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد في أن امتداد دولة السلاجقة غربا على عهد ملك شاه إنما جاء ثمرة جهوده الشخصية، لأنه من الحقائق التي تسترعي انتباهنا أن هذا السلطان لم تضع قدمه أرض الأناضول، وإنما قام بمواصلة الحرب ضد البيزنطيين. أحد أقارب ملك شاه وهو سليمان ابن قتلمش الذي تمكن من بسط نفوذ السلاجقة على ثلاثة أرباع آسيا الصغرى تقريبا. حدث في أواخر أيام السلطان طغرل بيك أن انشق عليه أحد أبناء عمومته وهو قتلمش ابن إسرائيل بن سلجوق، ونزح إلى المنطقة الجبلية الواقعة جنوب بحر قزوين ومعه بعض التركمان. ولم يلبث قتلمش أن أعلن الثورة على ألب أرسلان، واختار أبناء قتلمش ومع كل منهم عصبية من التركمان أن يحتموا بجبال آسيا الصغرى وسيافيها. وقد ظهر من هؤلاء الأبناء سليمان بن قتلمش الذي أخذ يعمل على التوسع في آسيا الصغرى لحسابه الخاص ضد ملك شاه والبيزنطيين جميعا، مما يعتبر البذور الأولى لدولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى. وساعد سليمان ابن قتلمش في تحقيق سياسته الحالة التي أمست عليها آسيا الصغرى من انحلال اجتماعي ونقص في السكان بعد أن هجر كثيرون أرضهم، وبخاصة في الجهات الشرقية والشمالية من شبه الجزيرة، مما ترك الطريق مفتوحا أمام السلاجقة لاحتلال الضياع الخربة التي هجرها أصحابها من البيزنطيين في آسيا الصغرى. توسع السلاجقة في آسيا الصغرى، ثم قامت حرب أهلية جديدة داخل الدولة البيزنطية مكنت السلاجقة من الاستيلاء على فريجيا وبيسينيا حتى بحر مرمرة، ومن الاستيلاء على ليبيا وإيونيا حتى بحر إيجا. وحسبنا دليلا على انحلال الأوضاع في الإمبراطورية البيزنطية في القرن الحادي عشر أنه تولى عرش الإمبراطورية في مدى 56 سنة من 1025 إلى 81، تولاها 13 إمبراطورا منهم امرأتان بمعدل 4 سنوات تقريبا لكل إمبراطور، مما يشهد على حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيش فيها الإمبراطورية في ذلك العصر. ثم إن جميع أولئك الأباطرة باستثناء واحد أو اثنين كانوا على قدر ضئيل من المقدرة والكفاية، مما أتاح فرصة طيبة للطامعين من حكام المدن والولايات للثورة والاستقلال عن الحكومة المركزية في القسطنطينية. وقد حدث في مستهل سنة 1078 أن خرج نيكفور حاكم إقليم عمورية في فريجيا على الإمبراطور ميخائيل السابع دوقاس، ولم يتردد نيكفور الثائر في إعلان نفسه إمبراطورا باسم نيكفور الثالث، بل إنه استعان بالسلاجقة الذين تدفقوا على غرب آسيا الصغرى واستولوا باسم الحاكم الثائر على كثير من المدن مثل نيقيا ونيكوميديا وخلقدونيا والبسفور. وكانت هذه أول مرة يحتل فيها السلاجقة نيقيا بوصفهم حماة الإمبراطورية، أي باسم الإمبراطور نيكفور الثالث 1078. وإذا كانت تلك المدن قد ظلت من الناحية الشكلية تابعة للإمبراطورية البيزنطية، إلا أن الحاميات الإمبراطورية الجديدة التي قامت فيها جاءت من نوع غريب، إذ تألفت من رجال يدينون بالإسلام ويغيرون على القرى والضياع المجاورة، فضلا عن أنهم قطعوا الاتصال بين القسطنطينية وداخلية الأناضول. ولم تكد تمر سنة 1078 إلا وكانت حامية نيقيا السلجوقية قد رفعت راية العصيان في وجه نيكفور الثالث الذي أقامها في تلك المدينة. وفي تلك المرة لم يعدم السلاجقة وسيلة للعثور على خائن بيزنطي جديد اسمه نيكفور، أيضا عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش، فتعهد الأخير بمساعدة الثائر في الاستيلاء على القسطنطينية مقابل حصول السلاجقة على نصف المدن والأقاليم التي سبق أن ساعدوا نيكفور الثالث في الاستيلاء عليها. وكان أن أقلع نيكفور الثائر هذا من جزيرة كوس سنة 1081 ومعه جموع جديدة من السلاجقة فاحتلوا نيقيا وبيثينيا بأكملها، وكان احتلال السلاجقة لتلك المراكز وغيرها نهائيا في تلك المرة. ولكن إذا كان السلاجقة قد باشروا نشاطهم الحربي فعندئذ بوصفهم خلفاء لنكفور الثالث أو الثائر، إلا أنه حدث في السنة نفسها سنة 1081 أن صفت الإمبراطورية مشاكلها الداخلية بإعلان أليكسيوس كومنين إمبراطورا أوحدا، ودخول نكفور الثالث في طاعة الإمبراطور الجديد. وعندئذ رفض السلاجقة وزعيمهم سليمان بن قتلمش الاعتراف بأي حق للإمبراطورية البيزنطية في المدن والأراضي التي احتلوها في آسيا الصغرى. وقد اختار سليمان بن قتلمش السلجوقي في مدينة لسلطنة وقد اختار سليمان بن قتلمش السلجوقي مدينة نيقيا لتكون مركزا له، وهي المدينة التي أصبحت أول عاصمة لسلطنة سلاجقة الروم في الأناضول، حتى حلت محلها كونيا فيما بعد 1081 إلى 1302. كذلك خسر البيزنطيون في ذلك الوقت نيكوميديا التي لم يستطع الإمبراطور أليكسيوس كومنين استردادها إلا بعد أن توفي سليمان سنة 1086، ثم كان أن يحتل الأتراك السلاجقة مدينة أزمير على بحر إيجا، فقام أميرها التركي زاخاس بإنشاء أسطول مكنه من غزو الجزر الكبيرة القريبة من شاطئ آسيا الصغرى، بل لقد هدد القسطنطينية ذاتها. وفي الشمال الشرقي من شبه الجزيرة استطاعت أسرة دانشمند التركمانية تأسيس إمارة قوية حول قيصرية وسيراس وأماسيا، وكانت هذه الإمارة مستقلة عن سلطنة الروم وتابعة للسلطان ملك شاه مباشرة. ولا شك في أن هذه الإمارات العديدة التي نشأت في ظل حركة التوسع السلجوقي والتي أخذت كل منها تعمل لحسابها الخاص تحت ستار سلجوقي عام، أقول إن هذه الإمارات جعلت مهمة استرداد آسيا الصغرى صعبة وشاقة أمام المسيحيين. وهكذا كان الأتراك عند قيام أليكسيوس كومنين إمبراطورا على الدولة البيزنطية سنة 1081 كانوا هم السادة الحقيقيين في آسيا الصغرى من الفرات شرقا حتى بحر مرمرة غربا. على أنه من المهم أن نلاحظ أنه لم توجد وحدة تربط أولئك الأتراك، وإنما ظل الأمراء المحليون مثل زاخاس أمير إزمير ودانشمند في كابادوكيا لا يعترفون بالطاعة لسليمان بن قتلمش. وبعبارة أخرى فقد ظلت آسيا الصغرى دون سلطة سياسية موحدة تسيطر عليها حتى قيام سلطنة كونيا سنة 1092 على يد قلج أرسلان الأول ابن سليمان. أما سواحل آسيا الصغرى، السواحل الشمالية المطلة على البحر الأسود بما فيها طرابزون، والسواحل الجنوبية المطلة على البحر المتوسط حتى قيليقيا، فقد ظلت في قبضة البيزنطيين. ولعله مما يسترعي انتباهنا أنه بينما كانت نيقيا على مشارف البوسفور بيد الأتراك السلاجقة منذ سنة 1081، فإن هناك مدنا أخرى متطرفة في الشرق في الشام مثل أنطاكيا وشرق الفرات مثل الرها بقيت تابعة للدولة البيزنطية، فقامت بها حاميات بيزنطية وزعماء من الأرمن يعترفون بالسيادة القسطنطينية. واستمرت أنطاكيا حتى عوعلت ذلك الوضع حتى سنة 1085 والرها حتى سنة 1087. ولم تلبث أن أخذت المدن الكبرى في آسيا الصغرى تستسلم واحدة بعد أخرى للأتراك بعد أن خربت الأراضي المحيطة بها بسبب كثرة ما تعرضت له من هجمات، مما جعل كثيرا من أهالي المدن والضياع البيزنطيين يهجرونها ويتركونها قاعا صفصفا ليحتلها الأتراك. ويبدو أن سليمان بن قتلمش حرر كثيرا من رقيق الأرض الذين كانوا يفلحون ضياع كبار الملاك البيزنطيين في آسيا الصغرى، وبذلك اكتسب ولاء تلك الفئة التي طالما قاست الكثير من الاستعباد والظلم. ولعل هذه الحقائق كلها هي التي جعلت من الصعب على آل كومنين وعلى رجال الحملات الصليبية التي أخذت تفذ من الغرب منذ أواخر القرن الحادي عشر استرداد أراضي الأناضول من الأتراك بعد أن انتشرت فيها قبائل السلاجقة والتركمان وضربوا خيامهم بين ربوعها حتى غدت وكأنها قطعة من مراعي القرغيز. الشرق الأدنى في أواخر القرن الحادي عشر، النورمان في آسيا الصغرى. استعان الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع بجموع من النورمان المرتزقة الوافدين من صقلية وجنوب إيطاليا، وكان يرجو أن يتمكن بفضل هذه القوة من صد خطر السلاجقة في آسيا الصغرى. وقد برز من هؤلاء المغامرين النورمان رجل طموح اسمه روسيل باليل، أراد أن يستغل الصراع بين البيزنطيين والسلاجقة في الشرق لتحقيق مكاسب خاصة لنفسه. ففكر في إنشاء دولة مستقلة في الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة جميعا. ولم يلبث روسيل باليل أن أعلن عصيانه سنة 1073، فأخضع لحسابه الخاص الجهات المحيطة بكونيا وأنقرة، وأخذ يوجه هجماته ضد البيزنطيين حينا والسلاجقة أحيانا. وهكذا وجد القائد البيزنطي إسحاق كومنين الذي كان مكلفا بمحاربة السلاجقة في آسيا الصغرى، وجد نفسه بين نارين، مما أوقعه أسيرا في قبضة السلاجقة. ولم يستطع الإمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع السكوت عن خيانة روسيل، وهو المفروض أن يكون أجيرا للإمبراطورية خاضعا لها مطيعا لأوامرها. فأرسل الإمبراطور حملة جديدة ضد روسيل بقيادة حنا دوكاس عم الإمبراطور، ولكن هذه الحملة منيت هي الأخرى بالهزيمة جنوب عمورية، وأسر القائد البيزنطي تلك المرة أيضا. ولم يلبث أن ازداد بأس روسيل وبطشه بعد أن شعر بقوته وتفوقه على الإمبراطورية الهزيلة، فشق طريقه إلى البوسفور في مواجهة القسطنطينية، حيث أحرق بعض القرى البيزنطية. ثم إن روسيل لجأ إلى إعلان أسيره حنا دوكاس إمبراطورا حتى يكسب نفسه وحكمه صبغة شرعية. وهنا خشي الإمبراطور ميخائيل السابع أن يفعل النورمان بالأناضول مثلما فعلوا في البلقان، لذلك استنجد بالسلاجقة ضد النورمان، مما أنزل أبلغ الضرر بالنفوذ البيزنطي لما ترتب على ذلك من تثبيت أقدام الأتراك السلاجقة في آسيا الصغرى، ذلك أن سليمان بن قتلمش عقد اتفاقية مع الإمبراطور البيزنطي سنة 1074، تعهد فيها السلاجقة بتقديم المساعدة المطلوبة للإمبراطورية بشرط استيلائهم على الأراضي التي يفتحونها. ولم يكن مع روسيل ديباليل أكثر من 3000 من المغامرين النورمان، فلم يستطع الصمود في وجه السلاجقة وحلت به الهزيمة، وإن كان قد استطاع أن يحتفظ لنفسه برقعة ضيقة من الأرض قرب السيواس. ومن هناك أخذ يحاول مرة أخرى ضرب البيزنطيين بالسلاجقة وتهديد موانئ البحر الأسود. وصادف عندئذ وصول قائد سلجوقي جديد إلى الأناضول يسمى تيتش، الذي أخذ بدوره يساعد البيزنطيين، فاستدرج رسل باليل حتى قبض عليه، ثم سلمه للقائد البيزنطي الجديد في آسيا الصغرى، وهو أليكسيوس كومنين الذي غدا إمبراطورا فيما بعد. وهكذا استسلم أتباع روسيل من النورمان في آسيا الصغرى، وفشلت تلك المحاولة التي قام بها النورمان لإقامة دولة لهم في الأناضول، وذلك قبل أن يقيم الصليبيون النورمان إمارة لهم في أنطاكيا بعشرين سنة. ومهما يكن من أمر، فإن حركة روسيل باليل ترجع إلى كونها أول محاولة قام بها بعض الغربيين لتثبيت أقدامهم في الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية، فضلا عما ترتب عليها من ازدياد نفوذ السلاجقة في آسيا الصغرى. دولة الأرمن الأولى في طوروس. اتخذت حركة انتشار السلاجقة في آسيا الصغرى اتجاها أفقيا من الشرق إلى الغرب عبر أرمينيا وكبادوكيا وفريجيا وبيثينيا وإيونيا، حتى شملت جميع الجهات الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة. أما الأقاليم الجنوبية والشرقية من آسيا الصغرى حول طوروس وملطيا ثم الرها وأنطاكيا فلم يتجه إليها السلاجقة في أول الأمر، مما أدى إلى عزل تلك المنطقة عن بقية بلاد الإمبراطورية البيزنطية، ثم وقوعها بين شقي الرحى في الصراع القائم بين البيزنطيين والسلاجقة في آسيا الصغرى. ولم تلبس هذه الأقاليم أن أصبحت مركزا لحركة إحياء أرمينية فريدة في نوعها وذات أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الحروب الصليبية، لأنها تفسر لنا السهولة التي استطاع بها الصليبيون بعد 20 سنة الوصول إلى الجزيرة والشام والاستيلاء على الرها وأنطاكيا. وكانت الإمبراطورية البيزنطية قد منحت ملوك أرمينيا وأمراءها ضياعا واسعة في إقليم كابادوكيا، مما ترتب عليه هجرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى ذلك الإقليم في شرق آسيا الصغرى. ولكن توسع الأتراك السلاجقة في كابادوكيا واستقرارهم في ذلك الإقليم جعل أولئك الأرمن يبحثون عن مأوى جديد، فاتجهوا نحو إقليم قيليقيا الجبلي في جنوب شرق آسيا الصغرى، وتركزوا في الجهات المحيطة بملاطيا والرها وأنطاكيا. وليس هناك من شك في أن تلك الهجرة الأرمينية ترتب عليها تغيير معالم المنطقة، فضلا عن أن الحكومة البيزنطية رغم عدائها التقليدي للأرمن بسبب الخلاف المذهبي بين الكنيستين استطاعت أن تجد في ذلك الركن الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى جنودا اعتمدت عليهم في مواجهة الغزو السلجوقي. ويأتي فيلاريتوس براخاميوس على رأس زعماء الأرمن الجسورين الذين أفادوا من عجز الإمبراطورية البيزنطية عن حماية أراضيها في جنوب شرق آسيا الصغرى. كان هذا القائد الأرمني قد عمل تحت قيادة الإمبراطور رومانوس الرابع حتى إذا ما حلت هزيمة مانزكيرت بذلك الإمبراطور سنة 1071 رفض فيلاريتوس الاعتراف بالإمبراطور الجديد ميخائيل السابع.